رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وتم تسليم أحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء معكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا وأن يرزقنا وإياكم القبول واتباع السنة في أقوالنا وفي أعمالنا. ها نحن أيها الأحبة الكرام في اليوم الرابع من أيام هذا الشهر الكريم ونحن نمشي أيامه حاثين الخطى لإنهائها، فهو أيام معدودات كما أخبرنا الله جل وعلا، ولله تعالى في كل ليلة عتقاء من النار، فحري بنا أن نحرص على أن يكون صومنا سليما من اللغو والرفث و ما يجرح الصيام عموما، وكذلك أن يكثر المرء من دعاء الله سبحانه وتعالى أن يكتبه في كل ليلة من المعتقين من النيران. أسأل الله تعالى أن يعتق رقابنا جميعا من النار. أيها الأحبة الكرام، من أعظم ما يقدح في الصوم أن لا يضبط الصائم لسانه، ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الحديث الصحيح: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، ويقول بأبي هو أمي صلوات ربي وسلامه عليه: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. وربنا جل وعلا لما ذكر الصيام قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ثم بين الله جل وعلا العلة والحكمة من فرضية الصيام فقال سبحانه وتعالى: لعلكم تتقون. إذا الصوم يتعامل مع القلب، لا يتعامل مع الفم ولا يتعامل مع البطن. فإذا صمت فلم يتأثر فمك ولم يتأثر قلبك، إنما تأثر فمك وتأثر بطنك فقط، أما القلب فلم يتأثر، فما هو الصيام الذي يريده ربنا جل وعلا؟ ما هي الغاية التي يريدها الله سبحانه وتعالى من فرضية الصيام؟ الصائم كما أنه يصوم بطنه عن الطعام، كذلك لا بد أن تصوم عينه عن النظر الحرام، لا بد أن يصوم لسانه عن الكلام الحرام، لا بد أن يصوم سمعه عن السمع الحرام، لا بد أن يصوم قلبه أيضا عن الضغينة والحقد والحسد وما يقدح في حال الصائمين. ولا شك أيضا أن الإكثار من الاستغفار واللجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وكون العبد أثناء صومه يكثر من الاستغفار، يسأل الله تعالى القبول: يا رب تقبل مني، يا رب تقبل، يا رب لا تردني عنك، يا رب اجعلني ممن تعتق رقابه من النار. الإكثار من هذه الأدعية بلا شك أنه في الحقيقة يعني قربها، يتقرب العبد بها إلى الله سبحانه وتعالى ويرجو رحمة الله جل وعلا بها. ولله تعالى كما ذكرت في كل ليلة عتقاء من النار، أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم في هذا الشهر الكريم من المقبورين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من المقبورين، اللهم لا تردنا خائبين ولا من رحمتك مطرودين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم، معنا أختنا. من؟ مها. أختي مها تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك عليك الشهر يا شيخ. الله يبارك لنا وياكم يا أختي. الله شيخ، وغيت أسألك بالنسبة للحائض، وهي لما تقرأ القرآن كنت تكون لابسة قفازات، في حال سجود سجدة التلاوة شو تسوي؟ تسجد عادي، تسجد، تضع المصحف على شيء وتسجد، لأن سجود التلاوة لا يعتبر له أحكام الصلاة، لا يشترط له الطهارة. جزاك الله خير يا شيخ، بغيت رقمك. الله يحفظك. خلاص يعطونك يا الأخوان إن شاء الله بعد المكالمة. بارك الله فيكم. أم محمد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشهر إن شاء الله. الله يبارك لنا وياكم. فضيلة الشيخ، عندي سؤال بخصوص أني مثلا ضعيفة، والدكتور بصحيني أنا ما أصوم رمضان، هذا أول شيء. وثاني شيء أن أنا حملت، وبعد يعني قال لي صحتك ما تسمح بالحمل، فأنا نزلت الحمل يعني بإرادتي مثلا. أنا صراحة يعني شفت النبض وقال لي الدكتور يعني لازم ينزل على أساس صحة الجسم وعندي أعراض مزمنة في المعدة، فما الحمل يعني ما أثر على الصيام، لكن هذا يعني مسبب لي مثل الهم أو مثل الارتكاب استغفر الله يعني نفس المعصية. أيوة. فما قدرت أسامح نفسي، لكن الظروف صحية تغلب على الإنسان. بس بغيت فضيلتك يعني تجاوبني بخصوص. طيب أما بالنسبة لإسقاط الحمل، أنت أسقطتي كم كان عمره في البطن؟ تقريبا 30 يوم يعني ما كمل شهر، لكن أنا في التلفزيون يعني عند الكشف تقريبا كان لمدة شهر أو حتى يعني في خلال هالشهر شهر ويوم. إيه أسأل الله تعالى أن يعوضك خيرا. أما بالنسبة للصوم فيعني طبيعي يا أختي، إذا كان الإنسان لا يستطيع الصوم فالله جل وعلا يعني ذكر في كتابه فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. الإنسان الذي الذي يتعبه الصوم ويرهقه ولا يستطيع القضاء هذا يطعم، وليس عليك في ذلك حرج. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، بمعنى لو إنسان فرضا في كل ليلة يصلي صلاة الوتر فمرض ليلة من الليالي فلم يستطع أن يصلي بسبب المرض، فنقول له يكتب لك الأجر كأنما صليت، لأنه لم يمنعك من الصلاة حب النوم أو الترفه أو الكسل، إنما منعك عذر لا تستطيع أن ترفعه عن نفسك وهو المرض. فكذلك أنت إن شاء الله مدام أنك راغبة في الصوم وقلبك مقبل عليه لكن يمنعك من الصوم المرض، فلك بإذن الله تعالى الأجر كاملا كأجر من صام، وعليك بإذن الله تعالى بعد نهاية رمضان أن تطعمي عن كل يوم مسكينا كفارة عن هذا. أختي صابرين تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أختي. الله يرضى عليك. عندي سؤال شوي محرج بس أريد أتكلم بيه، ما أقدر ممكن ما حصلك بعدين. تفضلي. عندي والدتي تقريبا عمرها 47 سنة. نعم. وانقطعت الدورة عليها صار لها 3 سنين. أي. فمن من بداية رمضان لين اليوم تنزل عليها قطرات. أي. نعم. هل هذه القطرات لها صفة دم الحيض؟ نعم. الدم الذي ينزل له صفة دم الحيض المعروف؟ نعم نعم، يعني بس يعني مو يوميا مثلا، باليوم قطرة أو قطرتين. طيب لكن هل له صفته من ناحية رائحته ولونه وربما الألم؟ لونه أحمر يعني عادي. إذا كان ليست صفته صفة دم الحيض المعروف فهو لا يعتبر دم حيض، أما إذا هو صفته صفة دم الحيض المعروف الذي تعرفه النساء يعني بلونه ورائحته فهذا يعتبر حيض، لأن أكثر الفقهاء أن المرأة بعضهم يقول يصل انقطاع الحيض إلى 55 سنة. هي 3 سنين مقطوعة شيخنا يعني مقطوعة الدورة عليها أكثر من 3 سنين. أي ما يمنع مدام أن خلال فترة إمكانية نزول الحيض، ذكر أكثر الفقهاء أنه 55 سنة، مدام أن خلال فترة إمكانية نزول الحيض فهو يعتبر كذلك بشرط أن يكون صفته صفة دم الحيض. أما إذا كانت صفته ليست دم الحيض المعروفة فهذا لا يؤثر في صومها ولا تترك لأجله الصلاة، تتوضأ فقط للصلاة وتضع عليها ما يمنع وصوله إلى ملابسها وتصلي كما كانت تصلي من قبل. بارك الله فيك. من؟ أم عبد الله تفضلي. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أم عبد الله. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحييكم يا مرحبا. بسألك يا شيخ، عندي ذهب بس قديم يعني وما ألبسه، هل عليه زكاة ولا لا؟ الذهب كم تقريبا مقداره؟ والله هو شوي من النوع الثقيل والله ما أدري كم مقداره، يعني ممكن يصل مثلا وزنه نصف كيلو مثلا. والله بالضبط ما أدري. أيه بس طيب. يعني إنه ثقيل عرفته، بس ما أدري إذا عليه زكاة ولا لا لأنه ما ألبسه قديم من النوع القديم. أي لا عليه زكاة يا أم عبد الله، ما دام إنه ذهب ولا يلبس عليه زكاة. طيب لماذا لا تبيعينه؟ لأني ما أريد أبيع، ليش أبيع يعني؟ أنا مشتاية فلوس. يعني قصدك تحفظينه عندك ربما تحتاجين بعدين وتبيعينه. نعم، إذا هذا هو الكنز اللي يعني نص عليه العلماء، أن يمسك المرء أن تمسك المرأة أو المرء يمسك الذهب لا لأجل حاجة للتزين به، لكن لأجل أن قد يحتاج إليه إلى قيمته بعد زمن، وبالتالي يلزمك كل سنة أنك تقيمين قيمته وتزكينه ما دام أنه فوق 85 جرام الذي هو نصاب الذهب. الله يقبل من نومكم عبد الله. عائشة. نعم عائشة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ أنا سأسألك، أنا لما أتوضى ينزل عندي بخور كثير وأنا متأكدة منه، فهل هو ينقص الوضوء أم لا؟ طهور يعني تقصدين رائحة أو صوت أو بول؟ لا لا، طهور أبيض يعني اللي يجي بعد الظهر يا شيخ. أها أها، خلاص أنت إذا توضأت وضوءا كاملا صلي، لا يضرك خروج هذا بعده. بس أنا متأكدة يا شيخ إنه يخرج عندي كثير، حتى أنا محرمة الصلاة، يعني لما أنا أكمل أتوضى وأدخل أصلي بعدين أرجع الحمام ألقاه عندي كثير. خلاص ضعي عليك ما يمنع وصوله إلى ملابسك من قطر أو منديل أو نحو ذلك، وصلي وليس عليك بأس فيما خرج منك أثناء صلاتك ما دام أنك توضأت وضوءا تاما. أنا فيك تطمن قلبي، لأني أنا سمعت قبل يومين تتكلم عن هذا الشيء وقلبي مرتاح. لا لا، إذا تطمن قلبي أكثر. الله يحفظك عائشة. إذا الجواب كما ذكرت لك، أنت إذا توضأت ضعي عليك ما يمنع وصوله إلى ملابسك من قطن ومنديل وما شابه ذلك، ثم صلي وليس عليك فيما يخرج أثناء صلاتك. خلاص شكرا شيخ. بارك الله فيك. أنا أول مرة جتني العادة الدورة الشهرية أول رمضان ما صمت، هل هو مكتوب علي الآن؟ ما صمتيه قصدك كنت بالغة ومر رمضان ولم تصومي؟ أي أول رمضان يعني أول ما بلغ. أي 30 يوم كلها ما صمتيها؟ ما صمت يعني شيخ، كان عن جهل. عندك ماذا؟ يعني عن جهل. آه أول رمضان ما صمت. طيب. الآن أقضي؟ الآن تقضينه، نعم تقضينه بعد رمضان، وإذا تستطيعين أن تطعمي عن كل يوم مسكينا مع القضاء فهذا أمر جيد، إذا ما استطعتي ليس عليك إطعام فقط عليك القضاء، ولا يلزمك أن يكون القضاء متتابعا أيضا، يمكن أن تصومي يومين وتفطرين ثلاثة ثم بعدين يومين هكذا تفرقينها. بارك الله فيكم. عبد الرحمن. ألو. مرحبا عبد الرحمن، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا فراس أبو عبد الرحمن من العراق. مرحبا يا عبد الرحمن، الله يحييك. أبو عبد الرحمن، فراس أبو عبد الرحمن. أبو عبد الرحمن يا مرحبا. مرحبا بك شيخ، أنا إني أحبك بالله والله يا شيخ. الله يحبك ويجزيك خير يا رب ويحفظك. شيخنا أنا زوجتي على وشك الولادة وما تقبل تفطر. يتعبها الصوم؟ اي والله يا شيخ. انت تلاحظ انه يتعبها فعلا؟ اي نعم والله يا شيخ. طيب. عندها حساسيه وربو. طيب لماذا هي ترفض ان تفطر؟ والله شيخ تقول يعني رمضان ما يعوض ويوم رمضان يعني لا ابد، ما دام انها حامل في الاشهر الاخيره وفي الايام الاخيره ويتعبها الصوم وقد يؤثر عليها وعلى جنينها، فالله سبحانه وتعالى أباح لها مثل ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الحامل والمرضع وضع الله تعالى عنهما الصوم، فيمكنها أن تفطر، وإذا كان يتعبها فالأفضل لها أن تفطر، لأن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه، رب العالمين إذا رخص لنا وخفف عنا بشيء يحب ربنا جل وعلا منا أن نقبل هذه الرخصة وهذا التخفيف، فأما أن نرده نقول لا يا ربي أنت تقول يجوز الفطر ونحن سنتعب أنفسنا ولن نفطر، هذا خلاف السنة، بل الإنسان إذا كان مسافرا وتعب فالسنة له أن يفطر أفضل من الصوم، وكذلك المريض إذا كان يشق عليه الصوم، وكذلك الحامل والمرضع إذا كان يشق عليها الصوم ويتعبها ويرهقها أو يؤثر فيها أو في جنينها أو في ولدها إذا كان مولودا، فإن الأفضل أن تفطر اتباعا للسنة. الله يقبل منا ومنكم. أم أحمد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا يا شيخ عندي لك أكثر من سؤال. تفضل يا أم أحمد. السؤال الأول، أنا هذه طبعا متزوجة ونبي نعرف شن حكم اللي نام بالجنابة وهو صائم منو جبت سبعة صلاة الصبح. الجنازة الجنابة. Yeah. نعم يعني أذن عليك الفجر وأنت لم تغتسلي من جنابة الليل. أيوة. ما عليك بأس، صومك صحيح. ده. والسؤال الثاني، عندي زميلتي في الشغل كانت قبل ما تتزوج يعني لها هلبة علاقات مع رجال. نعم. ما تزوجت ثابت، لكن زوجها دائما يلح عليها بالسؤال يعني هل دار علاقات، هل عندك علاقات، وهي يعني دائما تنكر خوفا من مشاكل ومن فيعني شو الحكم، محتارة يعني مش عارفة شو. لا خلاص تنكر ولا تعترف له بشيء، وأيضا أنا أنبه يعني الرجل قبل أن يتزوج المرأة ينبغي له أن يسأل عنها وعن أهلها ويكتفي بذلك. إذا اتخذ القرار وتزوجها لا يبدأ بعد ذلك يحقق معها كل ليلة: كان لك علاقة بأحد؟ اعترفي لي، احلفي، أقسمي. يا أخي إذا أنت لك نية أن تتأكد، تأكد قبل ما تتزوجها، ليس بعدما تتزوج البنت وتدفع من مهرك من المهر لها وتدخلها في عش الزوجية عندك، وربما كانت بكرا قبل أن تتزوجها ثم بعد ذلك تبدأ تحقق معها. كذلك المرأة لك نية أن تسأل عن الرجل، اسألي قبل أن يتزوجك. تزوجتيه ليس كل ليلة تبدين تحققين معه، أنت لك علاقات، أنت اعترف لي وأعترف لك ونحو ذلك. هذا لا ينبغي، هذا من مما يعني يلقيه الشيطان بين الزوجين، يحرش بينهما ليفسد بينهما. فأنا أنصحها أن تستر على نفسها ما دام أن ربنا جل وعلا سترها، فلا تكشف ستر الله تعالى عليها، وتقول له: لا، ليس لي علاقات، وأنا امرأة الحمد لله عفيفة، ما دام أنه لله الحمد الآن تابت وأنابت وأصلحت ما بينه وبين ربها. أحمد تفضل. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم شيخنا. الله يكرمنا وإياك شيخنا. احنا صمنا مع المملكة، نعم، وهسه صارنا ويا إيران بعد يوم لويا المملكة. إذا أكملتم 30 يوما فأفطروا، سواء أعلنت إيران أنه فطر أو لا. إذا أكملتم 30 يوما فأفطروا، فإذا أكملتم 29 يوم وقالوا لكم إن غدا عيد فعيدوا معهم، بمعنى أن لا تزيدوا عن 30 يوما ولا تنقصوا عن 29 يوم. بارك الله فيك يا أحمد، الله يحييك. موزة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ مرحبا بكم، الله يحييكم. دعاء من قلبي، الله يرزقك الخير والرزق الوفير يا رب، من حيث لا تحتسب، بفضل الصوتيات التي أسمعها من موقعك الإلكتروني وبفضل الاستفادة التي أستفيدها منك. آمين آمين لنا ولكم جميع من يشاهدنا يا رب العالمين. لو سمحت يا شيخ، عندي ثلاث أسئلة سريعة صغيرة. نعم. هل يجوز أن أصلي التراويح في البيت خلف المصلي وأنا أسمعها بالراديو؟ لا، خلف الراديو أو خلف التلفزيون لا، إنما صلي لوحدك، امسك المصحف إذا غير حافظة، أو صلي بأهلك ببناتك وكذا، أما أن تصلي مع التلفزيون أو مع المسجل فلا. حسنا، هل يجوز أني أكمل ختمي للقرآن وأنا حائضة وذلك من خلال قراءة من الكمبيوتر؟ نعم يجوز. يعني شيء أنا واخذ الجزء الخامس. نعم يجوز لك ذلك. نعم يجوز ذلك، المرأة الحائض تقرأ من الأجهزة هذه الكفية، سواء آيفون أو كمبيوتر أو غيره، إكمال للختمة. نعم، وتعتبر إكمال للختمة، أو تمسكي المصحف نفسه بقفاز أو نحو ذلك. الله يجزيك الخير، بارك الله. لو سمحت آخر سؤال، ما هو الثلث الأخير من الليل؟ أي ساعة بالضبط يعني ممكن نبدأ قيام الليل؟ الثلث الأخير، أنت تكلمين من أي منطقة؟ من الفجيرة، من الإمارات. من الفجيرة، يعني يؤذن المغرب تقريبا الساعة 7 ويؤذن الفجر تقريبا الساعة 4 مثلا، عشان يكون أسهل للحساب، فيكون بين المغرب وبين الفجر 5 ساعات، 9 ساعات، 9 ساعات، بين 7 و12 هذه 5 ساعات، و12 إلى 4 هذه 4 ساعات، هذه 9 ساعات مدة الليل عندنا. اقسم هذه 9 ساعات الليل، اقسمها على 3، 9 تقسيم 3 يكون 3، الثلث 3 ساعات هنا، فاجعلي هذه 3 ساعات قبل الفجر، يأذن الفجر الساعة 4، إذا الساعة 3، الساعة 2، الساعة 1، الثلث الأخير يبدأ من الساعة 1 هذه الأيام. إذا كان الفجر مبكرا والمغرب مبكرا أيضا، بحيث يكون الليل أطول من كذا في الشتاء، الشتاء قد يصل الليل إلى 10 ساعات 11 ساعة، فيكون ثلث الليل أطول، ربما يدخل الساعة 12، هذه طريقة حساب ثلث الليل، سواء لمن كانوا في الإمارات أو في غيرها بهذه الطريقة يحسب. نهلة. نعم. تفضلي. تفضلي سؤالك. اهلا وسهلا يا شيخ. مرحبا بكم، الله يحييك. كل سنه وانت طيب. وانتم طيبين، بارك الله فيكم. انا عندي اكثر من استفسار. اذا اخفض التلفزيون حتى نسمعها بسرعه. تفضل تفضل. يا شيخ، انا مريضه بالسكر من وانا طفله. نعم. الو. نعم اسمعك، مريضه بالسكر. نعم. اي، وطبعا حاولت في السنوات اللي بعد من بعد ما بلغت اني انا نصيم، وارهقني الصيام الى درجه ما نقدرش نتنفس كويس، يعني لازم نكون راكده في الفراش وما نتكلمش وما نتحركش، وبعدها يعني وفقني الله اني سالت شيخ من الشيوخ، قال لي يعني انك انت تقدري انك انت تفطري وتعطي مبلغ مقدر من المال تدفعيه كل بعد رمضان. اي نعم. ففي مرات لما هيك الحديث يصير مع الناس العامة او حتى مع ناس يعني هيك ناس مصلية وناس تعرف ربي كويس فيقولوا لي لا، فهمتني؟ يعني في واحد من الشيوخ اللي بعثت لهم الفلوس بتاع يعني ما بعد الصيام يقولوا لي يعني لا. طيب نهلة سأفصل لك هذا حتى ما نطيل عليك، بس اتصالك سأفصل لك. المريض له حالتان، إن كان المريض يستطيع القضاء بعد رمضان فيقضي، إذا كان المريض لا يستطيع القضاء بعد رمضان مرضه دائم فإنه يفطر وبعد رمضان يطعم عن كل يوم مسكينا، وإذا كان الإنسان يستطيع أن يصوم لكن الصوم يتعبه ويرهقه جدا مثل ما ذكرت على الفراش وتتقلب عليك يعني كمن كالميت، ففي مثل هذا الحال نقول لا تشقي على نفسك، أفطري وأطعمي عن كل يوم مسكينا بعد رمضان. أما إذا كان كنت تحتاجين إلى أخذ الإنسولين مثلا دواء إبر الإنسولين أو نحوه فهذا جائز لك ولا يفسد عليك صومك. أسأل الله أن يشفيك ويشفي جميع مرضانا، وهذا فاصل أعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب عطنا أم أحمد. أم أحمد. ألو. ألو. نعم أم أحمد تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبارك عليك الشهر. الله يبارك لنا وياكم يا رب. عندي كم سؤال شيخ إذا مصر عليك زحمة. تفضلي أم أحمد. عندي بنتي عمرها 12 سنة. نعم. وبالليل يعني يصير عندها إدرار ما تحس يعني شيء لا إرادي، فتعالجت وما فادها العلاج وهي تصلي. اي بس طلعت من تقعد الصبح فاقولها لازم يعني الا تغسلين يلا تصلين صح او لا ما اعرف. طيب هي عفوا يحصل عندها تبول لا ارادي في في النوم؟ اي وانت تقولين لها لابد عندما تريدين ان تصلي ان تغسلي اثر البول من ملابسك ومن جسمك؟ لا جسمها كله انا اقولها غسلي حتى شعرك. لا لا لا لا ما يجب، اذا كان عفوا اذا كان احتلاما وفي الغالب انه ليس احتلام، في الغالب البول لا تغسل فقط المنطقة التي أصابها البول هي التي تغسلها ولا يجب عليها أنها تغتسل اغتسالا كاملا، هذا لا يجب إلا من جنابة. ها أوكي. أي. تسلم يا شيخ. السؤال الثاني هي إحنا بدولة أوروبية فأني أحاول يعني شلون أعلمهم على الدين الإسلامي، فأحاول أشوفهم بالإنترنت أفلام كارتون عن الأنبياء. أي. شوية لأن بالنسبة لهم أسهل لأن يعني هم عربيتهم مو كلش قوية فيقولوا لي هذا حرام ما يصير. أنت ماذا تعرضين في الإنترنت؟ قصص الأنبياء. قصص ممثلة ولا قصص الكلام أن فلان فعل كذا وكذا؟ لا يعني مثلا على مثلا كارتون أو هيك شيء. لا ما ينبغي طبعا، إذا كانوا يصورون الأنبياء أنفسهم فلا يجوز تصوير الأنبياء. لا مو الأنبياء بس كلام مثلا قال النبي محمد عليه الصلاة والسلام هيك يعني. إذا كان فيها إيصال، إذا كان فيها إيصال للرسالة رسالة الإسلام إلى هؤلاء الذين لا يفهمون اللغة العربية أصلا ولا يمكن دعوتهم بالمحاضرات والكتب وكذا، لا يمكن دعوة هؤلاء غير المسلمين إلا بمثل هذه الطريقة، فلا بأس عليك في هذا. بارك الله فيكم محمد. أم يحيى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أم يحيى. شلونك شيخ؟ الله يحفظكم أم يحيى. بارك عليك رمضان. الله يبارك لنا وياكم. الله يسلمك شيخ. عندي أريد الرقم مالتك وعندي سؤال يمك. طيب أبشر أم يحيى، عطينا الأسئلة والأخوان يعطونك الرقم. أشكرك. شيخ لما مثلا احنا يعني الوجه يعرق يعني مراتي يعني يوصل يم حلقنا، هل انه هذا يفطر؟ لا ما يفطر ان شاء الله، هو غالبا لا يوصل الى الجوف حتى لو دخل الفم فهو يكون مع اللعاب يعني ما يصل الى الجوف في الغالب. يعني ما يفطر شيخ؟ لا ما يفطر، ان استطعتي ان تمسحيه فهو اولى، امسحي العرق لا يصل الى داخل فمك، لكن لو دخل ما عليك بأس. زين شيخ عندي سؤال الله. نعم. بالنسبة للعفو دم الحيوان إذا صار على الملابس هل إنه هذا يعني يمنع الصلاة؟ دم الحيوان ماذا تقصدين؟ ذبح الدجاج، ذبح يعني مثلا يعني دم الحيوان اذا صار مثلا على الملابس يعني. اي نعم، بس اقصد يمنع الصلاة. ام يحيى، ايش الحيوان انت يعني تذبحين؟ دجاجة او كذا؟ لا لا، مثلا قاعدين مثلا نقطع اللحم نقطع على هدومنا، هل انه يمنع الصلاة؟ لا لا، هذا لا يؤثر. بعد ذبح البقرة او الغنم او كذا تقطعون اللحم وطار الدم عليكم، هذا لا يؤثر. الدم الذي يبقى في الذبيحة بعد ذبحها طاهر، يعني ما يأثر. ما يأثر هذا، لا. الدم النجس هو المسفوح الذي عندما تذبح الذبيحة ينطلق منها، هذا هو الدم المسفوح النجس، أما غيره فلا. بارك الله فيكم. هدى. نعم. ألو. نعم نعم. كيف حالك؟ مرحبا بك، الله يحييك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. مرحبا، الله يحفظك. أني أحبك بالله يا شيخ. بارك الله فيك، الله يحفظك يا رب. كيف حالك يا أخي؟ الله يبارك فيك. أطلب منك بارك، بارك الله فيك، أريدك أن تدعي لي للزواج إن شاء الله. الله يا ربي يوفقك ويرزقك الزوجة الصالحة بإذن الله يا أحمد. إن شاء الله، بارك الله فيك. وأطلب منك طلب ثاني أن تزورنا في ليبيا إن شاء الله. أبشر بإذن الله نزوركم في ليبيا، أبشر يا أحمد إن شاء الله. والله إننا نحبك بالله يا شيخ. الله يجزاك، أنا والله أحب أيضا أهل ليبيا وأدعو لكم، وبإذن الله تعالى أن يحصل بيننا لقاء إن شاء الله. بارك الله ثوب العافية إن شاء الله. اللهم صلي وسلم على رسول الله، آمين الله لنا ولكم يا اسمع يا رب. الله يحفظك. هدى تفضلي. مرحبا يا شيخ. مرحبا بكم، كيف الحال؟ الله يحفظك. أنا يا شيخ عندي ولد صغير عمره شهرين. نعم. يعني وبسأل إذا ممكن أصوم. نعم تصومين؟ نعم. طيب ممكن تصومين، هل صومك يؤثر على ولدك؟ يعني أنا بسأل، أنا لسه ما صمت. طيب عموما إذا كان الصيام يؤثر على الولد، يكون ما في حليب والولد يبكي طوال اليوم يريد حليبا، فأفطري حتى يتوفر الحليب فلا يتضرر الولد. أما إذا كان الولد لا يتضرر من صومك فصومي ولا بأس عليك، يعني يجب عليك الصوم ما دمت قادرة عليه. عزيزة تفضلي. مرحبا. أو حزيزة. عزيزة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ عندي سؤال. نعم. هلا كانت في بنت عم بتكلم شاب. نعم. فشافتها امها. الو. نعم معك، اسمعك. رأتها امها. ايوه. فحكت لها انه تحلف على المصحف. ايوه، انه ليس شابا، انه فتاة. فقالت لها تحلف على المصحف انه ما تكلمه مرة تانية ولا تحكي معاه ولا تشوفه ولا اي شيء. فالبنت حلفت لمرادات أمها بس عشان ترضيها. نعم. فهل يجوز أنه تدفع كفارة أو أنه يمشي اليمين أو كيف؟ لا، يجب عليها أن تلتزم باليمين ما دام هذا الشاب ليس محرما لها، ليس أخا ولا أبا وليس زوجا، شاب هكذا يعبث ويكون علاقات مع البنات وغزل ومعاكسات، فهذا لا يجوز أنها تقيم معها أي علاقة، لا هاتفية ولا باللقاء معه، ويجب عليها وجوبا أن تلتزم بهذا اليمين. لا يجوز لها أبدا نقول والله ادفعي كفارة وارجعي كلمي، لا ما يجوز، لا بد أن تلتزم. وأمها أيضا ما نصحتها بهذا يا أختي إلا من محبتها لابنتها وحرصها على عفتها، ولأن أكثر هؤلاء الشباب يتعرف على مجموعة من الفتيات ليس على واحدة أو اثنتين ويعبث بعواطفهن وربما عبث بغير ذلك، فعليها أن يعني تتقي الله تعالى وتلتزم بما أقسمت به أمام أمها. من معنا؟ مريم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وانت بخير. وانتم بخير، الله يحفظكم. شيخ بغيت بس نصيحة من عندك، إن كيف يكون الخشوع كامل في الصلاة إن شاء الله؟ نعم طبعا الخشوع له أسباب، إذا عملها الإنسان استطاع أن يخشع بإذن الله. أولا الحرص على إكمال الطهارة، يعني حسن الوضوء. الأمر الثاني صلاة السنة قبل الصلاة، إذا كانت الصلاة لها سنة قبلية مثل صلاة الفجر، مثل صلاة الظهر، صلاة العصر، كلها لها سنة. الفجر لها ركعتان قبلها، الظهر لها 4 ركعات قبلها العصر أيضا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، حديث رواه الترمذي عن ابن عمر. وكذلك الحرص على أنه ينوع في قراءة الآيات، مثلا يقرأ الفاتحة المرة قرأ قل الله أحد، المرة القادمة قرأ إذا زلزلت أو زلزالها، التي بعدها قرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر، ينوع الآيات حتى يجدد على نفسه. كذلك ينوع في الدعاء، يعني ليس دائما يدعو بدعاء واحد في سجوده، بل ينوع الدعاء. وبإذن الله إذا كان الإنسان يلتزم مثل ذلك أن الله جل وعلا يعني يرزقه هذا الخشوع بإذن الله. هبة. نعم يا هبة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أنا عندي سؤال. تفضل. بيصيبني خوف من الموت. اي انت هبة عندك يعني سبب معين، مرض معين او تهديد؟ لا ما عندي ولا اي سبب ولا اي سبب. خلاص يا بنتي كلنا نخاف من الموت، لكن لا نجعله يعني عصا مرفوعة فوق رؤوسنا لا نستطيع ان نعيش الا بتذكره. الانسان يستعد للموت ويقيم صلاته وصومه ولا يظلم الاخرين ولا يترك لهم حقوقا عليه، لكن مع ذلك يا بنتي يعيش حياته، يتزوج، يبني بيتا، يجمع مالا يعيش به. يعني لا يكون صحيح نكثر من ذكر هادم اللذات، لكن هذا الاكثار من ذكره يدفعنا الى الاستعداد له لو نزل بنا، لا يدفعنا الى ان تنقلب حياتنا الى هم وغم وكانه ينزل بنا في كل لحظه. اسال الله تعالى ان يحسن ولكم الختام يا رب العالمين. ابو خطاب. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمه الله وبركاته. كيف الحال؟ مرحبا يا ابو خطاب. جزاك الله خير ووفقك ان شاء الله. الله يحفظك يا رب يجزاك خير. استاذ عندي سؤال بس بسيط. تفضل يا ابو خطاب. بالنسبه للعسكر يعني مثلا لو يتاخر عسكري مثلا 10 دقائق عن الصف او شيء زي كذا يتم توقيفه 3 ساعات 4 ساعات بالشمس وهو صايم، يعني مثلا من الساعه 9 للساعه 2 للساعه 3، فكيف يعني من اخواننا العسكر يعني يخفف العطش او حاجه زي كذا؟ والله وفعلا كلامك صحيح. انا اقول يعني رمضان له خصوصيته، يعني حتى الضباط او الافراد صف الضباط الذين عندهم يعني قدره على معاقبه الاخرين او مجازاتهم، الاصل ان يعلم ان رمضان له وضعه له خصوصيته، يعني في عدم اتعاب الناس، في ان يجعل في نفس ان هؤلاء يعني يجوعون ويعطشون كمثلك لو وقفت في الشمس، فالرفق بالناس والرحمه بهم امر مطلوب، لا يعني تضييع الأمور والتساهل التام الذي يؤدي إلى تكرار الخطأ، لكن أقصد اعتبار رمضان أمر مهم. إذا وقف في الشمس وتعب تعبا شديدا لدرجة أنه كاد أن يعني يغمى عليه وأصبح في حكم المريض ولا يستطيع أن يواصل إلى الليل، فإذا خشي على نفسه ضررا كبيرا فإنه يفطر على على على شراب أو طعام أو ما شابه ذلك. نعم. أم العنود. ايوه السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا ام العنود. يا شيخ ابي اسالك سؤال. نعم. بقول لك انا عندي ذهب ونلبسه يعني لي وبناتي وذا، بس ابغى اعرف فيه عليه زكاة ولا ما عليه زكاة؟ اذا كنتم تلبسونه ليس عليه زكاة. وثانيا معي سؤال ثاني، اختي متزوجه وطلقت وزوجها موجود عندها في البيت، يعني صح ولا ما صح؟ كبيره حرمه هو رجال كبير كده. اطلقت لما سالنا قالوا ان احنا ان عادي مو يعني يجلسون يتقابلون مع بعض بس لا يقعدون اثنينهم مع بعض. ايوه هي عندها عيالها في البيت. عندها عيالها موجودين في البيت. خلاص تبقى معه في البيت لكن تحتجب عن تعاملك كرجل أجنبي إذا كانت. هي تمشي وجهها مكشوف أصلاً. يعني هي أصلاً طيب تتحجب على الأقل. متحجبة لما تدخل تجي بس بالنقبة هي عادي. خلاص إذا كانت تتعامل معك كما تتعامل مع الرجال الأجانب عنها، فما دام طلقها خلاص ليس له حكم زوجها، لا تخلو به. لكن تبقى ترعى أولادها في البيت. وبعدين يا شيخ الذهب دائما الاحلام والذهب ليه؟ انه يسرق عليه وساع احد يشله عليه. اي هذا يمكن من كثرة تفكيرك في هذا الذهب، انت تفكرين فيه كثيرا وبالتالي ترين في المنام انه يسرق وكذا. نعم. سلوى. نعم يا سلوى. الو. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسعدنا الشيخ، احنا نقطن ببلجيكا. نعم. اليوميات تبع الصلاة والإمساك والفجر مختلفة، في يوميات فيها إمساك على 2:30 ويوميات على 3:30. ما عرفنا في أي وقت بدنا نمسك ونصلي الفجر. طيب، خذي باليومية اللي هم أوثق من غيرهم، اللي تعلمين أنهم يدققون وينظرون أكثر من غيرهم، ما يتساهلون، خذي بكلامهم. والسؤال الثاني يا سيدنا الشيخ، أبي مريض وعنده بيعمل دواء طويل، يعني تختمه بالدواء طويل. أي. فيه والطبيب ما خلاه يصوم، هلا وش عليه، القضاء والفدية ولا قضاء؟ وعنده 75 سنة، يعني كبير بالعمر. هو بعد رمضان لا يستطيع أن يصوم أيضا؟ هلا بيعمل الدواء، بس ما بنعرف وش يقدر يصوم ولا ما يقدر. خلاص، يفطر ويأخذ الدواء، وبعد رمضان إذا استطاع أن يقضي هذه الأيام يعوضها فنعم يقضي. إذا استمر معه المرض ولم يستطع فيطعم عن كل يوم مسكينا، سواء عندكم في بلجيكا أو في بلدكم، يرسل مالا ويشترون طعاما يكفي لـ30 مسكين يوزعونه عليهم. أسأل الله له الشفاء ولجميع مرضانا. هذا فاصل قصير أيها الأحبة الكرام، وأعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أحد الأخوة أرسلها يمكن 10 مرات، يقول لي: شيخ، الذي يرى رؤيا سيئة كيف يفعل؟ من رأى رؤيا سيئة فإنه إذا استيقظ يدفل عن يساره 3 ويقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن شر ما رأيت، ولا يحدث بها أحدا، فإنها لا تضره كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بذلك. ميساء، ميسم، نعم ميسم، نعم ميسم، تفضل أسمعك. طيب، عطنا خليفة. هاي خليفة. أيوة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا شيخ. مرحبا يا خليفة، الله يحييك. كيف الحال؟ الله يحفظك ويبارك فيك يا رب. الله يبارك فيك. أنا البرنامج نتاعك هذا يعود في الليل عندنا، فبعد ما كملت أنا البرنامج رحت صليت الفجر وقريت القرآن، قريت سورة قل هو الله أحد 100 مرة وتحدث النوم يعني، ونمت في النوم جيتني أنت في الحلم وعطيتني 3 باكوات عصير. أعطيتك ماذا؟ 3 باكوات عصير. عصير. عصير. نعم. وكتبت عندك بالورقة 75 درهم عندنا احنا. نعم. ففقت من الحلم هيك وقعدت نحمد في ربي ونشكره. أي. يعني انت في الحلم انت اعطيتني 3 باكوات عصير وسجلت انت 75 درهم عندنا في الورقة هيك سجلت. وهذا بس قلت لي الحمد لله يعني كنا في شيء. هذه خليفة الله يجعلها، أنا لا أعبر رؤى حقيقة لكنها رؤيا صالحة إن شاء الله، ما دام أنك أعطي لك يعني شراب حسن في النوم، يعني العصير عادة الناس يتلذذون به عند شربه، وأيضا المال إعطاؤه لك في النوم أيضا أمر يفرح به الإنسان، وأنا لا أعبر أحلام، لكن أسأل الله أن يجعلها رزقا يساق إليك، وأن يكشف الله تعالى عنك هما ربما يعني أنه مشغلك الآن. الله يحفظك. من معنا؟ روضة. السلام عليكم. ثم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم ينعاد علينا. الله يحفظكم ويبارك فيكم يا رب. الله يجزيكم خير يا شيخ. بس حاب أطلب منك أنك تدعي لأهلي بسوريا وخاصة أهلي بحمص يا شيخ، محتاجين الدعم والدعاء. أبشري كتير. أبشري يا روضة، هم أهلنا والله ولا نسيناهم من الدعاء، وأسأل الله جل وعلا أن يكشف ما بهم يا رب العالمين. وحاب أطلب منك طلب كمان. تفضلي يا أختي. بس إن شاء الله ننتصر، حابة تجي لعنا على حمص بإذن الله. بإذن الله إن الله تعالى يعني ييسر الأمور وينشر الدعوة وينشر الخير، ونحن مستبشرون برحمة الله تعالى بإذن الله إن شاء الله يا رب. الله يحفظك يا أختي، بارك الله فيكم. نجاة. نجاة مرحبا شيخ. مرحبا نجاة، بارك عليكم الشهر. الله يبارك لنا وياكم يا شيخي. أنا عمري 26 سنة وعندي ضعف بالموبايل يخليني الدورة تجيني أكثر من 15 يوم، توصل حتى 30 يوم، وتصادف إنها تجي برمضان. بغيت أعرف وما يتغير يعني، يبقى دم حائض حتى 30 يوم، حتى بالكشف الصدى الرحم كأنه في دورة في طيلة 30 يوم. يعني شو أسوي في هذه الأيام في الصلاة والصوم؟ طيب أمك وأخواتك عادة دورتهم كم يوم؟ 7 أيام؟ يبقى 5-7 أيام. 7 أيام. أنت هذا المرض جديد عليك أم منذ أن بلغتي؟ منذ أن بلغتي وأنت عندك هالمرض اللي هو منذ سنتين شيخي. ماذا؟ منذ سنتين فقط. منذ سنتين. قبل كانت الدورة كم مقدارها؟ 5-7 أيام. خلاص، إذا نزل بك هذا الدم اعتبري أول 7 أيام اعتبريها هي الدورة التي عندك. فإذا انتهت 7 أيام اغتسلي وصلي، ويعتبر الدم الزائد ليس من دم الدورة. وأسأل الله أن يشفيك يا رب العالمين، وأن تيسر أيضا أن تأخذي له دواء. ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، علمه من علمه وجهله من جهله. أسأل الله أن يشفيك يا ربي. أميرة. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ مرحبا أميرة، الله يحييكم. يا شيخ أنا أحبك في الله أول حاجة، بارك الله فيكم. الله يحفظكم. ومتابعتك سواء على الفيس ولا متابعتك سواء على النت يعني. الله يحفظكم ويبارك فيكم. يا شيخ والله أنا شو نقولك، أنا يعني في سن 25 سنة وفي سن زواج، ويا شيخ يجوني أكثر من خطيب وأكثر من يعني كم مرة نخطب وما يصيرش يعني، وما نعرفش السبب سواء كان مني أنا ولا من أي شخص تاني. في ناس يقولوا لي يا أنت يعني ممكن يكون فيك سحر والعياذ بالله أو أي حاجة أو نفس أو عين. يعني شيخ كيف أنا رقي نفسي أو كيف نعرف نفسي أني فيها المواضيع حضينا؟ أي هل أنت ترين رؤى معينة في المنام؟ لا حاليا تو لا، يعني في رمضان تو نفسيتي متريحة تماما الحمد لله. طيب لا قبل رمضان شوي ضيق يا شيخ. أي طيب، الأشياء هؤلاء الخطاب هل هناك سبب ظاهر يذكرون سبب يعني معين؟ والله يا شيخ أنا يعني من كتر الخطاب اللي عندي بشكل غير طبيعي، يعني مش حتى الخطاب شوية، يعني لدرجة أني أرفض لأسباب ضيق في النفس، نصلي صلاة الاستخارة ويصير لي ضيق نرفض، وفي أسباب أخرى اللي هي أسباب قبلية من عائلتي يعني. إذا أنا أنصحك أختي أميرة، يعني ليس هم الذين يعني يتراجعون عن رأيهم ويقولون لا نريدك، أنت نفسك التي تردين. لا مني أنا الأسباب، يعني أغلبية الأسباب بتكون الرفض مني أنا. إذا أنصحك يعني أن تقرأ سورة البقرة يوميا، الآن نحن في رمضان، اقرأ سورة البقرة يوميا كاملة لمدة 21 يوم، وبإذن الله تعالى أنك إذا أكملتيها أنه يرتفع عنك هذا. طبعا قد يقول البعض من أين جئت ب 21 يوم؟ السبعة عموما رقم له ميزته في الشريعة، فالله جل وعلا أمرنا بالطواف 7 على الكعبة، وأمر برمي الجمرات 7 في الحج، وأمر بالسعي بين الصفا والمروة 7، والسماوات 7، والأرضون 7، ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن أكل 7 تمرات، مثل ما جاء أيضا في الحديث أن قراءة الرقية 7 مرات أو مضاعفاتها 14 يوما و21 يوما وكذا أنها تنفع بإذن الله تعالى. وهذا هو نوع من الطب، والطب كما ذكر شيخنا الشيخ بن باز قال لنا الطب يعرف بالتجربة، فجرب مثل هذا الطريقة مع من هم ربما مصابون بشيء من السحر الصرف أو العطف أو ما شابه ذلك، ونفع بإذن الله. وأسأل الله أن يشفيك. عبدو عفوا يمكن. طيب يقول يا شيخ نعم عطنا أبو بدر. السلام عليك شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أبو بدر، الله يحييك. إن شاء الله. الله يجزيك خير ويحفظك. الله يسلمك. بس سؤال بخصوص عندي خادمة غير مسلمة. نعم. وهي تقدم الإفطار وكذا. أيه. وهي تعرف الموضوع بخصوصها. والسؤال الثاني بخصوص هل يجوز أن نطلع عنها فطرة أو زكاة؟ أي أما بالنسبة لأنها تصنع إفطاركم فهذا جائز، أنها تصنع لكم الإفطار، تنظف البيت، تتكنس إلى آخره. كذلك أنها تخرج عنها الزكاة لا يصح، لأنها إنما تخرج عن المسلمين وعن من تحت يدك، يعني حتى لو كانت مسلمة لا يلزمك، لكن لو أخرجت عن المسلم، عن الخادم المسلم، فهو أمر يعني كالصدقة عليها، أمر مستحب. لكن أنا أوجه حقيقة إلى أهمية أن لا يستقدم الإنسان إلا مسلمين، لأنك بذلك تكفل عوائلهم التي في بلدانهم، أن تكفل عائلتها هي تنفق عليهم، وربما تصدقت على أهلها فتقوي يعني أهل التوحيد. والأمر الثاني أن تحرص على أن تدعوها إلى الإسلام. يعني أبو ظبي فيها مراكز للدعوة غير المسلمين، وكذلك دبي وغيرها أيضا، أو من خلال الإنترنت تأخذ بعض الأوراق بلغتها وتعطيها لها. صلى الله أن يفتح على قلبها. ليبان. هلا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. كيف الحال يا شيخ؟ الله يحييك. مبارك عليك رمضان. الله يبارك لنا وياك يا رب. أنا كان أمني إني أكلمك والله يا شيخ. الله يبيض وجهك ويحفظك يا رب العالمين. يا شيخ عندي سؤال. تفضل. الله يحفظك. أي. احنا مقيمين بهولندا، فصلاة العشاء الساعة 12 بالليل. اي. فالتراويح هل يجوز نصليها ولا ما ادري؟ يؤذن عندكم الساعة 12 ليلا؟ ليلا ايوة. والفجر؟ فالفجر الساعة 23 دقيقة. عموما التراويح هي سنة بالنسبة اليكم، فان صليتم التراويح ولو خففتوها ايضا على الناس اذا كان يشق عليهم، ولو صليتم مثلا 20 دقيقة أو نحوها، صلاة خفيفة يعني، فأنتم إن شاء الله تعالى مأجورون على ذلك. وإن صلى الإنسان في بيته لوجود المشقة عليهم في الاجتماع في المسجد فلا بأس عليه أيضا. الله يخليك. الله يحفظك يا ليبان. بارك شكرا الله. الله يبارك فيك. الله يحفظك. الله يجزيك خير ويبارك فيك يا رب. نعم، بتدخل علينا سؤال ولا أخذ من؟ طيب، هذا يقول فضيلة الشيخ، إذا كان الإنسان حاول أن يصلح ما بينه وبين بعض الناس اللي بينه وبينهم قطيعة في هذا الشهر لكنهم يأبون ذلك، فماذا يفعل؟ عموما الله سبحانه وتعالى يقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، أنت أحسن بقدر استطاعتك. ونسأل الله تعالى أن يعني أن يتقبل منا ومنك. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليك، اللهم إنا نعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته يا رب العالمين. اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك واختم لنا شهر رمضان برضوانك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. ألقاكم غدا بإذن الله تعالى وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.